فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدران يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام with submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought this light through your guidance. Peace be upon you, our beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, Salam. النبي وجل